مؤمنا بالله سر في طريق الله يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وفي هذا اللقاء سنتكلم عن درجة عالية يصل إليها المؤمن مع الله سبحانه، الإحسان. وخير من يعرف لنا الإحسان سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقفة مع هذه العبارة الشريفة. أما قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد، فلابد هنا من فهم العبادة بمفهومها الشامل. ففي كل شيء عبادة، كل فعل عبادة، كل فكرة عبادة، كل قول عبادة، على أن يكون عملي لله وبالكيفية التي ترضي الله، سواء في أعظم الأعمال والإنجازات أو في أبسطها في البديهيات. أما قوله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، قال الإمام النووي عنها بأن تتأدب في عبادته كأنك تنظر إليه. وقد سئل الإمام علي مرة: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ما لا أرى؟ قال: فكيف رأيت ربك؟ قال: إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان، لكننا لا نراه عيانا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام القاري: أي فعلا أنه سبحانه يراك في جميع الأحوال، فيجب عليك أن تحسن الأعمال. فلو كنت تؤدي عملا ما، وأكثر من تحبه من الناس أو تحترمه وتحسب له ألف حساب جالس قبالتك يراقبك وينظر إليك، ألم تتأثر وتسعى إلى أن تحسن عملك وتخرجه في أحسن صورة ممكنة؟ طبعا ستفعل. إذا ما بالنا نقصر في إحسان أعمالنا ونحن نعلم أن الله رقيب علينا ويرانا؟ بل الأولى أن نحرص كل الحرص على الإحسان ونجاهد أنفسنا لتحقيقه فنكون من المحسنين. والمحسنون يخبرنا عنهم قائلا عز من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة الكاملة في حسنها وجمالها ونعيمها ولذة العيش فيها، هذه للمحسنين. أما الزيادة فيقول عنها المفسرون: هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه. وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد قال تعالى: إن الله لمع المحسنين، معية خاصة، معية القريب المحب. فقد قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا منهم، آمين. لكن ما هي الأمور التي يجب علينا أن نحسن فيها؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب يعني أوجب الإحسان على كل شيء. فباب الإحسان باب واسع جدا يشمل كل مناحي حياتنا، كل أقوالنا وأفكارنا وأفعالنا. وقد أمرنا سبحانه أمرا عاما: وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولا ننسى أبدا أنه سبحانه قبل أن يطالبنا بالإحسان فقد بدأنا به سبحانه. بالله عليكم لحظة تفكر سريعة: كم أحسن الله إلينا بنعمه وخلقه في أنفسنا وفيما حولنا. بل حتى عندما نحسن فهو من فضل إحسان الله لنا. يحكي وهب بن منبه أن رجلا عبد الله 50 عاما، 50 سنة فقط عبادة، فسمع في المنام هاتفا يقول له: إني قد غفرت لك. فاستيقظ متعذبا وقال: أي رب، وما تغفر لي ولم أذنب في حياتي وأنا أكثر من الطاعات. فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه ويؤلمه ليلتها، فلم ينم ولم يصلي قيام الليل. ثم سكن العرق فنام، فرأى ملاكا في منامه، فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق وألمه. فقال الملك: إن ربك يقول إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. تصوروا، فإنه ما استطاع طوال 50 سنة أن يحسن ويقوم الليل إلا بسبب إحسان الله إليه أولا ومعافاته له. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليثبت لنا عظيم أهمية الإحسان وأنه واجب في كل شيء، ضرب لنا مثالا لا يخطر في البال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته فليرح ذبيحته. لا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإحسان في القتل والذبح، فكيف بسائر الأمور الأخرى من باب أولى لا بد من الإحسان فيها؟ أما قوله عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته، فهنا يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الأخذ بأدوات الإحسان، وعلى رأسها العلم. دائما وأبدا الخطوة التي تسبق الإحسان هي العلم، وإلا فكيف يتقن ويحسن الواحد أي شيء في الحياة إذا كان جاهلا فيه؟ مستحيل. أحبتي في الله، في هذه الدقائق القليلة سنحاول إلقاء ومضات سريعة على القليل من صور ومواطن الإحسان في حياتنا بما يتسع له الوقت بإذن الله. أولا، إحسان الإيمان، إحسان اعتقادنا في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالعقيدة هي الأصل، الإحسان في التوحيد. ثانيا، هل أحسننا بحق اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ما ظنكم بمؤمن يعلم أن الله يراه؟ كيف تكون صلاته؟ كيف سيكون خشوعه وخشيته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، يعني كأنها آخر صلاة تصليها قبل أن تموت. صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، من هنا ستحسن صلاتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة أي مفروضة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، كل العمر. ثالث أركان الإسلام، الزكاة. الزكاة كما هي إحسان للناس فهي كذلك لأنفسنا، نطهرها من بخلها وتعلقها بالمال. ومن إحسان الزكاة أن تحسب كما يقولون على داير ملين، بل ومن إحسان الزكاة أن لا يحصل أي من على من تعطيه المال تمن عليه. أما الصيام فلا أحد يأكل منا مهما كان جائعا حتى لو كان لوحده. لماذا؟ لأنك تعلم بأن الله عز وجل يراك، فتكون مع الله فتحسن صيامك، تكون من هذه الناحية أحسن صيامك. لكن إحسانك لم يكمل بعد، فالصيام بحقه عبادة الصيام ليست فقط الامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، بل هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. فهل أحسننا الصيام؟ هل صامت أعضاؤنا التي هي نعمة من الله عن المعاصي؟ هل قضينا هذا الشهر الفضيل في طاعات وقربات أم على سهرات ومسلسلات؟ أما الحج فلا بد من إتمام شعائر الحج من أركان وواجبات على أكمل وجه، وذلك الإحسان فيها حتى يحسب لنا الحج. ولا ننسى أهمية الإحسان إلى خلق الله هناك، وقد قال تعالى عنه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بل نحسن لإخواننا وأخواتنا الحجاج هناك، نساعد بعض، نحن على بعض، نتحمل بعض. لابد من الإحسان عند كل موضع وعدم المزاحمة والتسبب بالأذية لإخواننا. لماذا؟ لأن الله يراك، فكن مع الله. وإن أوذيت ودفعت لا تدفع بالضرب، بل عليك بقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وهذه القاعدة القرآنية ادفع بالتي هي أحسن نطبقها في سائر المواطن في حياتنا مع كل من أساء إلينا من إخواننا وأخواتنا. ماذا عن القرآن الكريم؟ كتاب الله، لابد لنا من إحسان صلتنا به، ولا نكون ممن يهجرونه قراءة أو فهما أو تدبرا أو عملا به. دين الله الإسلام، هل أحسننا بحقه؟ تعلمه، الاعتزاز والالتزام به، الدعوة إليه؟ بل والدعوة إلى الله لابد لها من إحسان. يقول عز من قائل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلابد أن نحسن من ناحية اختيار الكلام وانتقاء الأسلوب المناسب لكل إنسان. واحذر من أن تدعو على أحد عصى، فتلك إساءة. هل جربنا أن ندعوه للخير أولا أو أن ندعو له؟ هكذا يكون الإحسان، ولازلنا نتكلم عن الإحسان. بل والإحسان في كل عمل نعمله أيا كان، في الدراسة، في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في ممارسة الطب، في الهندسة، في كل أعمالنا على الإطلاق. فإن الله يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، يعني أن يحسنه. فإحسان العمل هو نقطة التحول من واقع التخلف الأليم الذي تعيشه أمتنا في مجال العلوم والصناعات والإبداعات إلى طور الإبداع والفعالية والنهضة العلمية العملية. وإلا برأيكم كيف سبقنا الغرب فجأة بعدما كنا نحن قادة ركب الحضارة وسادته وفي مقدمته، صرنا في مؤخرته؟ كيف حصل هذا؟ أهم الأسباب وسر الأسرار الذي نهض بالغرب وهوى بنا يكمن في قضية الإحسان هذه. الغرب أحسن أعماله وأحسن التخطيط وأحسن الدراسة وأحسن التنفيذ والعمل، ونحن أمة الإحسان تركنا الإحسان، تركنا الإحسان بحقه الذي يدفعنا إليه إحساسنا بأن الله يرانا. هم أحسنوا لأنهم يريدوا أن يكملوا أعمالهم، لكن نحن نسينا أن الله يرانا فلم نعد مع الله. بل لابد لنا من عودة لنكون مع الله. فهناك فائدة عظيمة من إحسان كل إنسان في صنعته وعلمه وواجبه، أنه لابد سيجذب الناس إلى الإسلام ويحببهم فيه. فلتكن هكذا نيتنا، نكون سفراء الإسلام أينما كنا، فتلك دعوة عملية لا تنظرية وكلام فحسب. يقول عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله ليست بالضرورة أن تكون باللسان، بل بعبادتك ومعاملاتك وأفعالك وأخلاقك. شوفوا يا ناس، هذا مسلم، هذه مسلمة، تمثل الإسلام في كيانهم وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا المسلم إنسان تعبد إحسانه حتى إلى الحيوان. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام مرة رجلا يذبح شاة أمام شاة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ وعلى الإحسان تربى جيل الصحابة رضوان الله عليهم. يذكر المؤرخون أن حمامة باضت في خيمة عمرو بن العاص والي مصر آنذاك، فلما عزم على الرحيل أمر عماله أن يخلعوا فسطاط الخيمة، فلفت أنظارهم نفس الحمامة فيه بيض لم يفرخ بعد، فلم يزعجوا الحمامة ولم ينتهكوا حرمة جوارها، بل أوقفوا العمل وذهبوا إلى عمرو يعرضون عليه الأمر ويأخذون رأيه فيه. في ماذا؟ في بيض حمامة؟ عجيب. والأعجب ما قال لهم، قال عمرو بن العاص والي مصر: أحسنوا إليها، لا تزعجوا طائرا نزل بجوارنا وحل آمنا في رحالنا، أجلوا العمل حتى تفرح وتطير. أحسنوا لطائر بسبب الجيرة، فأين منهم من يسيئون لجيرانهم بل ولأهل بيتهم اليوم؟ نعم، تربى الصحابة رضوان الله عليهم على الإحسان. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان له جمل يقال له الدمون، كانوا يسمون الدواب بأسماء من باب الإحسان كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، كان أبو الدرداء إذا أعاره لأحد قال له: أرجوك لا تحمل عليه فوق طاقته من حرصه وخوفه من ربه، فالله يراه. فالجمل في رعايته ولا بد أن يحسن إليه. فلما كان على فراش الموت قال لجمله: يا دمون لا تخاصمني عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما كنت تطيق. يطلب السماح من حيوان ويعزي نفسه أنه أحسن إليه ولم يسئ إليه في حياته، فهل نستطيع نحن أن نعزي أنفسنا عند الموت ونحن على فراش الموت أننا لم نسئ لأحد في حياتنا؟ هل طلبنا العفو من الناس الذين آذيناهم؟ سخرنا منهم؟ استغبناهم؟ تخلينا عنهم وهم بحاجة إلينا؟ والأمثلة كثيرة من أرشيف الإساءات خاصتنا، نسأل الله العفو والعافية. نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله، ومع الله كأنك تراه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل أمثلة من إحسان المسلم إلى الحيوان، لكن المضحك أننا نتكلم عن هذا اليوم في زمن من عدم الإحسان فيه بين البشر، بل قولوا استفحلت الوحشية والعنف والأذى، أمر واضح على شاشات الأخبار وفي المجتمعات بل وبين أقرب الناس إلا من رحم ربي. فإن نحن ما قرره الله في قوله عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل أحسننا بحق هذا الواقع الذي قرره رب العزة سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل لم نبتعد كثيرا. كيف هو الحال مع أقرب الناس الوالدين؟ وقد أمرنا تعالى بعد توحيده بالإحسان إليهما قائلا: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما الأزواج فلكم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يحسن لزوجاته رضوان الله عليهم، كان يمازحهن ويساعدهن في أمور البيت ويعطيهن من وقته ويحن عليهم على الرغم من عظيم مسؤولياته ومشاغله، نبي أمة قائد أمة. وهكذا تعلم كثير من رجال الأمة فيما مضى من أسوتهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الزوجة، وكانت أمثلة عجيبة. ومن لطيف ما يروى أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد مدة مرضت بالجدري وأثر ذلك في جسمها وجلدها، فادعى أنه أصيب بالعمى وبقي على هذا الحال 20 سنة. فلما ماتت زوجته عاد وأظهر أنه بصير يرى، فتعجب الناس من فعله وسألوه: كيف فعلت هذا؟ فقال: خوفا من أن تخجل وتحزن على نفسها أن تكون غير جميلة في عيني مما أثر بجسمها من جدري. يا كم يشبه هذا حال الرجل الذي طول الوقت يؤذي مشاعر زوجته: أنت الست، روحي شوف الستات اللي برا. يا أخي أين أنت من قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا؟ بل وقد أمر الله الرجال بالإحسان حتى في الطلاق، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وليس كما يحصل اليوم مشاكل وفضائح وانتقام ويتأذى الأولاد. أما الزوجات لا تنسي الأخت الحبيبة أنك أيضا مطالبة بالإحسان. أذكرك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لك أن لابد أن تحسن الزوجة التزين لزوجها، فهي بذلك تقيه الكثير من الفتن، ولا بد أن تتحمل ظروفه وتصبر عليه، بل ولا بد أن توصيه وهو خارج من البيت بكل خير: إننا نصبر على الجوع لكن لا نصبر على الحرام، فاتق الله فينا، وليس العكس تنهكيه وتحمليه فوق طاقته. الرزاق هو الله، والناس قدرات، والكمال لله وحده. المهم أن كلا الطرفين مطالب بالإحسان للآخر، لأنهما يعيشان في الحياة ويتعاملان على أساس أن الله سبحانه وتعالى يراهما. ولا ننسى أيضا أهمية إحسان تربية أولادنا، التربية التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أمة المستقبل. فهل أحسن تربية هذا الجيل؟ فإن الأهل ينالون خيرا كثيرا حتى في أبسط الأحسان لأولادهم. تحكي أمنا عائشة رضوان الله عليها: جاءتني امرأة ومعها تحمل ابنتين لها، فأطعمتهما 3 تمرات، امرأة مسكينة، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة المرأة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، 2 يريدن أن يأكلوا بعض تمر، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، فقط بهذا الإحسان البسيط. نتكلم عن كل هذا ونسأل: أين الإحسان بين الأهل البيت الواحد؟ أين الإحسان بين الجيران، بين الزملاء في العمل، في الجامعة، بين الناس في الشارع؟ فالإساءات في كل مكان، حتى في التحية والسلام إساءة. تقول لأحدهم: السلام عليكم، فإما أن يرد عليك بوجه مقلوب ومن غير نفس، أو أن لا يرد المرة. أين هذا من أمر الله سبحانه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله يعطي الأجر العظيم على كل شيء. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فلو لم يحسن كل منا التقاء ألفاظه مع الآخر، قد يكون ذلك ذريعة يدخل منها الشيطان فيوقع بيننا. بل هل تصدقون أن الإحسان كذا يكون في الجدال؟ مهما يكبر راس الطرف الآخر ويعند، يقول تعالى: فجادلهم بالتي هي أحسن. وعندما يسيء أحدهم إليك، عليك بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما كان هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا أسوتنا لما دخل عليه الأعرابي، فظلم الحبيب صلى الله عليه وسلم ظلما شديدا، واتهم الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الإنصاف. حاشاه ذلك، اتهمه بعدم الإنصاف في توزيع العطايا، وأخذ بكلابيره وشد عليه حتى أراد الصحابة أن يقطعوا رأس الأعرابي، فمنعهم سيد المحسنين عليه الصلاة والسلام، منعهم ليعلمهم ويعلمنا معهم كيف يكون الإحسان. تكلم الأعرابي برفق وبإحسان، وأعطاه وزاده وزاده، وهو يقول وحي له الفداء: هل رضيت؟ هل رضيت؟ فهو عليه السلام من أروع المحسنين، من قال فيهم تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن قال: كيف أحسن وكل الناس لا تحسن؟ يقول لك حبيبك صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا أمة تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، سخروا أنفسكم واتخذوها مبدأ في حياتكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. ماذا أقول لكم عن أهمية الإحسان في الإسلام؟ دين أمرنا بالإحسان حتى في الحروب. فهذه الوصية الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام قبل غزوة مؤتة، يقول: انطلقوا بسم الله على ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا ثانيا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صغيرا، لا تقتلوا رضيعا، لا تهدموا بناء، لا تحرقوا شجرة، ولا تقطعوا نخلا، وأحسنوا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، لم يبق شيء إلا أوصاهم بالإحسان إليه، وهم ذاهبين إلى معركة، إلى حرب. طيب، وفي غير المعركة ماذا نفعل؟ يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم. تخيلوا هذا ما علمنا إياه ديننا من إحسان حتى إلى غير المسلم، إلى الكافر. فما بالكم بحال المسلم مع المسلم؟ ويقولون أن الإسلام دين إرهاب، بل هو دين الإحسان. أختي الحبيبة، أخي الكريم، لا زال هناك الكثير من أبواب وقصص الإحسان والتي لم يسمح لنا الوقت أن نخوض فيها، لكن يكفي أن أذكركم وأذكر نفسي أننا إذا أحسننا نكون قد حققنا سبب وجودنا في هذه الحياة، لقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحبتي في الله، فلنعاهده سبحانه بالإحسان في كل شيء. وإن قيل: الإحسان صعب، أوصيكم وأوصي نفسي بالجهاد، فقد قال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حي عنا رب العالمين، وإن الله لمع المحسنين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. إياك أن تنساها، اجعلها شعارا ماثلا أمام عينيك،